صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز أن يذبح الهدي بعد أداء العمرة مباشرة أم لا؟ هدي التمتع ليس له أن يذبحه إلا يوم العيد، ليس له أن يذبحه إلا يوم العيد، وإذا ذبحه قبل يوم العيد لا يجزئ عن هدي التمتع، وإنما يكون صدقة من الصدقات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.